سحبها كل الأصوات سلمان سماها وقاد المسيرة حزم حزم تصدح بها كل الأصوات سلمان سماها وقاد المسيرة أذكرنا قد الفعل والمهمات جد وجد وفوق متنا المغيرة سروا على اللي تسبق الصوت إلى جاك وتعلم اللي تهوش هو مصير وتعلم اللي تهوش هو مصير جد ترسم الفرح لشعب غدا اشتاك من طايش من قم جحدر يدير صبوا على راس عذابه والاهات دقوا حصونه لين راحت نذيره ينظر ملاليق مويهم مواد طهران من هنا ومثل الجحيره طهران من هنا ومثل الجحيره تدري من الليل ارتكال الثقيله يشتلها ويشيل جاره وغيره اكتم يا كسرى من تقد الحركات بدري على شاربك هذه كبيره ثورتك صدرها بفتوى البنيات حبتك طحنت براحه المستديره وحبتك طحنت براحه